هدي امواج البحر مع البحارة يا ربان، بين البر وبين البر يحلى دربك يا قبطان. شد الهم وشد شراع لما رياح البحر تهب، نزل مرساتك للقاع بس نوصل بعون الرب. وشد الهم وشد شراع لما رياح البحر تهب، نزل مرساتك للقاع بس نوصل بعون الرب. هي هلا هلا هي، عينك على بوصلتك لا تعرف دربك من وين، موفق في رحلتك ترجع بالسلام امين. عينك على بوصلتك لا تعرف دربك من وين، موفق في رحلتك وترجع بالسلام امين.